واسعة مسكنهم فسيحة جنات وجزاهم عما قدم لهذه الأمة خيرا الجزاء. نستمع لها يا شيخ صالح جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة الصف سورة مدنية، عدد آياتها 14 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أي مجد الله ونزهه عن كل ما لا يليق به كل من في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغلب الحكيم في أقواله وأفعاله. ثم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، لم تعيدون وعدا أو تقولون قولا ولا تفون به، وهذا إنكار على من يخالف فعله قوله. ثم يقول الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، عظم بغضا عند الله أن تقولوا بألسنتكم ما لا تفعلونه. ثم يقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان متراص محكم لا ينفذ منه العدو. وفي الآية بيان فضل الجهاد والمجاهدين لمحبة الله سبحانه لعباده المؤمنين، إذا صفوا مواجهين لأعداء الله يقاتلونهم في سبيله. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. حياكم الله أيها الأخوة والمستمعون الكرام. شيخ صابر، كان ثمة ملاحظات في هذه الآيات؟ طبعا هذه 4 آيات من أول السورة المباركة سورة الصف. في المقطع الأول أو في الآية الأولى في وقف على كلمة الأرض: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الضاد من الحروف التي تحتاج إلى عناية، لأنها يعني من مميزات هذه اللغة المباركة، لغة القرآن لغة الضاد، ولعلها لا توجد في كثير من اللغات، فتحتاج إلى عناية وضبط لمخرجها وصفتها. فلو لم ننتبه للضاد سنقول وما في الأرض ونقلقلها مثل حروف القلقلة، بيد أنها ليس من حروف القلقلة. حروف القلقلة 5 في قطب جد ليس فيها الضاد. وأيضا ربما يعني نحرص على ألا نقلقل فنخفيها ونقول والأرض ولا تظهر شيء من الضاد، لكن نخرجها باستطالة اللسان وارتفاعه عند الأضراس العليا، ثم نجعل اللسان يستقر في مكانه والأرض يستقر في لسانه زمنا، ثم نحركه. لو نزعناه بسرعة لحدث القلقلة. وطبعا بين الهمزة وبين الضاد حرف الراء أحيانا البعض لا يظهره، يقول والأرض لا يظهر الراء، أو يقول والأرض فالتكرار الزائد والإخفاء، لكن الراء من الحروف البينية تظهر هكذا والأرض. يا أيها الذين آمنوا، هذا المد الجائز المفصل ونمده في حفص 4 حركات. يا أيها، كبر مقتا، ولا نقول كبر مقتا، ما تفخيم الميم، الصحيح ترقيق الميم، كبر مقتا. وطبعا تحتاج إلى عناية لأن قبلها الراء المفخمة راء، وبعدها القاف المقلقلة وفيها تفخيم أيضا، فتحتاج منا إلى عناية إذا وقع المرقق بين المفخمين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إن النون مشددة تغن مقدار حركتين. آخر تنبيه، إن الله يحب الذين، يحب ننتبه للضمة، نحقق تحقيق الضمة في الياء ثم الكسرة في الحاء ثم الضمة مرة ثانية في الياء حتى لا نقول يحب، البعض لا يحقق مثل هذه الحركات المتتابعة. ومع سماع المشاهدين الكرام نستفيد جميعا، نسأل الله يتقبل منا. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ صابر. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من أخينا الصادق من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي زيد، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخي صادق. أحبكم في الله شيخ صابر. أحبك الله يا حكيم، الله يرضى عليك. والله نحن سعيدين بسماع ذات القرآن الكريم وبالتلاوات من المستمعين، وما شاء الله وقفاتكم أنت على التلاوة. الله يحفظكم ويبارك فيك. ونحن سعداء باتصالك يا أخي صادق، تفضل. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والله وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. أعد مرة ثانية. أنت تقرأ يا أستاذ أخي صادق، تقرأ من المصحف أم من حفظك؟ نعم نعم، من المصحف. مصحف ممتاز ممتاز. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا. لما تقولون، لكن حاول تعطي آمان حقها. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، آمنوا لما. تفضل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طبعا النون في آمنوا عندك لم تأخذ حقها، النون الجماعة، النون اللي بعدها واو الجماعة، آمنوا لما، فأنت لا. عوضتها بدون ما تشعر بالزيادة في لما، قلت لما لا، لا. انقل هذه الزيادة أمر آمنوا لما، آمنوا لما. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون. آمنوا اسمعني، آمنوا نو لما، نو لما، المد في النون وليس في الميم، آمنوا لما. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طبعا حاول تسمع الحلقة مرة ثانية حتى تبين التنبيه، لأنك حتى الآن آمنوا لما. ممتاز. آمنوا لما تقول، آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف القاف الثانية عندك حلوة، أن تقولوا، لكن القاف الساكنة مقتا لم تخرج شديدة، خرجت من مخرج الغين تقريبا، لا أخرجها أخرجها بانسداد أقصى اللسان، أق مق. أيوة. أق يعني أحبس أحبس. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ممتاز. إن الله يحب الذين يقاتلون. إن الله يحب، عندك شدة وضمة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإن في سبيله ولا في سبيله، عندك هاء الهاء تحتها علامة الياء المعكوسة الصغيرة. نعم في نعم. سبيله صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ممتاز ممتاز، أحسن الله إليك يا صادق. جزاك الله خير يا أخي، إن شاء الله يعني تلاوة جيدة، وكلما تستمع أكثر وتستفيد أكثر إن شاء الله يفتح الله عليك، الله يرضى عليك. شكرا أخي صادق، الله يعطيك العافية. آمين آمين. أيضا بعدها أخونا أبو جنى من الأفلاج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو جنى. كيف حالك؟ الله يرضى عليكم. الله يحفظك شبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في أبو جنى في أن تقولوا النون عليها حركة ولا ليس عليها حركة؟ ما عليها حركة. لماذا؟ هل في حرف ما عليه حركة في اللغة العربية؟ لا في المصحف. المفروض يكون عليه ولا ما يكون عليه؟ يعني لو حطنا عليه حركة المفروض يكون عليه إيش؟ السكون. يا سلام، لماذا حذفت السكون؟ أتى بعد حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء. الإخفاء ممتاز. يعني أنت تعليلك جميل. الحرف إذا لم يظهر في النطق يعني أخفي أو أدغم أو انقلب لحرف آخر ترفع من عليها علامة السكون تماما، لا تظهر علامة السكون إلا على الحرف الظاهر، هذا يسمى حرف معرم من الحركة. ولذلك لما تقول أن تقول قل أن تقول وليست أن، ليست نون ظاهرة، لو ظهرت وضع عليها علامة السكون. أن تقول مخفى مع غنة كذلك. أن تقول تفضل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بالضبط، الإخفاء نفس الإخفاء، صفا كأنهم، صفا كأنهم، حتى كأنهم ميمها الأخيرة هذه في آخر السطر ليس عليها، كأنهم بنيان مرصوص. يلا ما شاء الله تبارك الله، يجزاك خير. الله يبارك فيك، يكتب أجرك يا أبا جنى. الله يكتب أجرك ونستفيد من قراءتكم. وأنت قراءتك ما شاء الله ممتازة، قراءتك ممتازة ما شاء الله. أشكر لكم برنامجكم الرائع الذي نستفيد منه كل حلقة عن حلقة. الله يجزاك خير، بارك الله فيك يا أبا جنى. الله يكرمك، حياك الله. أيضا معنا الأخت زينب الجوف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يبارك فيك يا أختي ويفتح عليك ما شاء الله، الله يرفع بك قراءة طيبة، الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. شكرا لك يا زينة، يعطيك العافية. معنا طيب، ما زلنا أيها الإخوة في هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن الذي يأتيكم اليوم على الهواء مباشرة، وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم، والتلاوة هي من سورة الصف من الآية الأولى حتى الآية الرابعة. لمن أراد الاتصال الرقم 011-40-52-999، الرقم 011-40-52-999. الشيخ صابر يعني يقولون إن العلم رحم بين أهله، والقرآن كذلك، أهل القرآن في الغالب أنه يكون بينهم تواصل وتعاون، يعني هل كان لكم علاقة قريبة بالشيخ محمد رحمه الله؟ نعم، الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ أبو خالد الشيخ محمد أيوب عليه رحمة الله، تعرفت به تقريبا 1411 تقريبا عن طريق زميله وصديقه فضيلة الشيخ دكتور عثمان صديقي، وكلاهما قرأ على الشيخ خليل الرحمن، خليل القاري في المدينة النبوية، وكان يأتي الشيخ إلى الرياض كثيرا وأتاني إلى مسجدي وزارني في الرياض وشرفني، وهو حقيقة من المواهب الفريدة في إن صح التعبير في العصر الحديث. نعم يعني من خلال المجالسة معه يمكن السماع يعني في في في في الصلوات تعطيك جانب، لكن يمكن الجلسة الخاصة فيها أريحية، ممكن يقرأ بمراتب كثيرة، يقرأ بالتحقيق، يقرأ بالحذر، يقرأ بالتدوير، ممكن يقرأ عدة نبرات صوتية نغمات يعني مهنة لم نعتد سماعها في الصلوات، باعتبار الصلاة تكون يعني أقرب للحذر. والشيخ يعني ما شاء الله صاحب مواهب عجيبة وصاحب تواضع وخلق عجيب جدا، وكل من زاره ولقيه يعرف ذلك فيه عليه رحمة الله. نعم، وهو مدرسة يعني لم تلاحظ أبو إبراهيم، معظم الشباب المعاصرين في الأئمة وأصحاب القرآن كلهم تأثر به في نغمة في في في في أداء في صوت، كلهم باعترافهم أو حتى من لم يعترف نشعر أنه اغترف من بحر موهبة الشيخ. صحيح. حتى أن بعضهم ربما كانوا يتنافسون في من يستطيع أن يحاكي الشيخ. صحيح. في بعض. صحيح. نعم. نعم. رحمه الله رحمة الله. آمين. معنا إبراهيم من مكة. إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير كيف حالك؟ حياك الله إبراهيم. لو سمحت ارفع صوتك شوي صلى الله خليك. طيب صوت واضح حبيبي؟ أي واضح تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في كبرم. كبرم. نعم. تقرأ من المصحف ولا من حفظه إبراهيم؟ نعم. تقرأ من حفظك أم من المصحف؟ من حفظ. طيب عفوا إبراهيم، بس يمكن يبدو مكان الجوال عندك ما مضبوط أو ما فيه إرسال، يروح ويجي الصوت ترى. معنا إبراهيم. سم أعد مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون الذين صفا كأنهم بنيان. أحسن الله عليك يا إبراهيم، كتب الله أجرك ورفع قدرك، قراءة جيدة. أنت شيخ إبراهيم تحفظ كثير من القرآن أو قدر كبير من القرآن؟ شكرا لك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. ودنا حقيقة اللي يعني يشارك معنا خاصة إذا كان بجهاز جوال أن يكون في مكان مناسب حتى نستمع تلاوته بشكل جيد وأيضا نستمع ويستفيد الإخوة المستمعون. معنا أخونا فهد من حوطة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلب الخير يا إبراهيم. مسك بالنور عافية. حياك الله يا إبراهيم الطيب. الله يحفظك سلمك. قلب الخير. يا الله يحفظك. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا فهد ويرضى عليك. أهلا وسهلا. الله يتقبل منك ويبارك فيك. الله يعطيك العافية. حياك الله يحفظك. تفضل يا شيخ فهد معنا أول سورة الصف. الله يحفظك. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا شيخ فهد. ما شاء الله تبارك الله. قراءة طيب الله ينفع بك. شكرا لك يا فهد، الله يعطيك العافية. قصرت. معنا أيضا من مكة أم سعد. أيوة أم سعد. تفضل يا أم سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما شاء الله مسعد، جزاك الله خير، الله يتقبل منك. أنت تدرسين أم سعد ولا تسمعين فقط الإذاعة؟ في التحفيز، أنا في التحفيز وأدرس. ما شاء الله، ما شاء الله، جزاك الله خير، ما شاء الله. إياك إن شاء الله. الله يوفقك أم سعد ويعطيك العافية. آمين. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن سبحان الله، يعني يظهر يعني من يتعلم ومن يدرس ومن يتابع القرآن، يظهر حتى سواء كان حتى لو لم يكن عربيا، يظهر أن القرآن له أثر سبحان الله، ولا يحرمه الله من الفصاحة والأداء والإتقان. صحيح، وهذا ملاحظ حتى في يعني أحيانا يشاركون في بعض البرامج بعض الطلاب الذين ربما لا تجاوز أعمارهم 10 أو 11، لكن يكون في ألسنتهم يعني استقامة وفصاحة وبلاغة، في الغالب أنهم يكونون من المهتمين والحب الكتاب. نعم، نعم، نعم. سبحان الله، اللي ينشأ في القرآن ولسانه يتعود على القرآن يلين به ويجري به، فرق كبير من اللي يكون لسانه جامد أو ما لا علاقة له بالقرآن قوية. صحيح، أحسن لكم شيخ. معنا أحسن من جيزان. أحسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. على شيخ سبيت، شيخ صابر، الله يحييك يا حسين، أهلا وسهلا بالخير جميعا. الله يحسيك بالنور ويرضى عليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما شاء الله حسين، الله يحفظك. ما شاء الله، قراءة جيدة وصوت طيب ومخارج ممتازة، الله يحفظك. الله، شكرا جزيلا، الله يتقبل. حياك الله أخي حسين. السلام عليكم. حياك السلام. معنا يوسف أيضا من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أجمع، تفضل يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. يوسف الله يحفظك، مر علينا يوسف إن الله كأنهم، هذه النون مشددة، النون المشددة تقرأ مثل أي حرف مشدد هكذا ولا لها خاصية؟ النون حركتين. أيوة، النون المشددة والميم المشددة، صح؟ صحيح. زمنها يكون أطول من زمن الشدة المعتادة في شدة الراء واللام وكذا. نقول بسم الله الرحمن، نقول بسم الله لا إلا في النون والميم مشددتين حتى يتم ظهورهما. ممتاز. إذا أسمعنا إن الله كأنهم بنيان هكذا، تفضل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كذلك بنيان، شوف الميم مشددة في أول مرصوص، بنيان مرصوص، بنيان مرصوص. ما شاء الله. وإذ قال موسى ما إلى واحد من واحدة إلى أربعة ما شاء الله. يوسف أنت تدرس في أي سنوات الدراسية؟ إيه. في أي سنوات؟ من إلى سادس ابتدائي. ما شاء الله. لكن الآن ما تدرس؟ لا الحين وقفت. وقفت. لكن تدرس، حاول تكمل في القرآن حتى لو يعني لم تكمل في الدراسة، تكمل في القرآن ويفتح الله عليك وينفع بك. ما شاء الله. جزاك الله خير يوسف. شكرا لك يا يوسف، الله يعطيك العافية. الآن أيها الأخوة نسعد يكون معنا الزميل عبد الرحمن بن محمد الشايع من جاكرتا. أبو محمد. نعم السلام عليكم أبو إبراهيم. السلام عليكم الله. حياك الله. كيف حالك؟ ما شاء الله. أهلا ومرحبا أبو إبراهيم، وكذلك السلام والتحية للشيخ صابر للمستمعين الكرام. الله يحييك شيخ، الله يطول عمرك. أهلا وسهلا. أنتم ذهبتم يا أبو محمد لنقل مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم المقامة في جاكرتا، فيعني هل أقيمت المسابقة الآن أو ما الذي ماذا يعني يمكن أن تنقل لنا؟ طبعا نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك أخوي أبو إبراهيم. فعلا كما ذكرت الإذاعة تشارك بوفد إعلامي من أجل تغطية مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله السنوية. هذه المسابقة تأتي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسيفيك، وتنظمها ينظمها مكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية هنا أيضا في إندونيسيا. بالنسبة طبعا تفاصيل المسابقة الإذاعة تحضرها في كل سنة من أجل تغطيتها وبث فعالياتها بشكل مباشر، وكذلك اللقاءات والتسجيلات مع المتسابقين فيها، انطلاقا من رؤية الإذاعة وحرصها على الحضور والوجود والمشاركة في كل الفعاليات أو أغلب الفعاليات المتعلقة بالقرآن الكريم، سواء كان في حفظه أو تعليمه أو حتى فيما يتعلق بالملتقيات العلمية المختصة بالقرآن الكريم وعلومه. هذه المسابقة طبعا يا أبو إبراهيم حنا في برنامج اقرأ القرآن، والزملاء هنا يعني خالد المصري والزملاء خالد رميح ومحمد الشمري سيتولون الجانب التغطيات وما يتعلق ببث الرسائل اليومية أو البث المباشر أو اللقاءات، لكن أنا حرصت أنه أكون موجود معك في حلقة اليوم على أساس أنه يعني ممكن نأخذ بعض المعلومات عن المسابقة، لكن معي أصغر المتسابقين المشاركين فيها وهو من إندونيسيا، وحرصت أنه يشارك معنا اليوم ويسمعنا تلاوة بصوته الجميل من أجل أيضا أن نكون مع المستمعين دائما بمثل هذه التلاوات المميزة. تفضل. طبعا قبل أن أبدأ مع المتسابق معي الشيخ الدكتور صباح سرور محمد شمسي. الشيخ الدكتور صباح السلام عليكم وأهلا بك معنا في إذاعة القرآن الكريم. أهلا بكم. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور صباح، مع أننا في المساء الآن في جاكرتا، وإن شاء الله في وجهك الصباح إن شاء الله. الحمد لله. دكتور صباح سرور، طبيعة أنت في اللجنة التنفيذية طبعا في المسابقة. أي نعم. نعم. اللجنة التنفيذية. نعم، هذه المسابقة هي في الدورة السابعة في عامها السابع. في عامها السابع، وهذه هي المسابقة تعتبر من المسابقة على مستوى دول آسيا والباسفيك، يقصد يعني آسيا الوسطى وآسيا الشرقية وآسيا جنوب شرقي آسيا. وهذه المسابقة سوف يبدأ غدا إن شاء الله بمشاركة 100 مشارك، يتكون من أصل ندعوهم حوالي 25 دولة، لكن الذين سوف يشاركون إن شاء الله 18 دولة من دول شرقي آسيا والباسيفيك، من آسيا الوسطى ومن آسيا الشرقية والجنوب الشرقي آسيا. إذن كما ذكرت يعني هذه ربما إلماحة سريعة، والتفاصيل إن شاء الله يتابعها الإخوة والأخوات من خلال الرسائل التي ستقوم الإذاعة ببثها في الأيام القادمة عن هذه المسابقة. لا ننتقل للشاب لالو محمد خير الرازق الحافظ وهو من اندونيسيا. اهلا ومرحبا بك يا لالو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا الشيخ الدكتور تساعدنا في الترجمه، انت ذكرت لي اثناء التحضير لهذا اللقاء ان الشاب لالو محمد حفظ القران كاملا وهو في ثالث ابتدائي، الان هو في بدايه المرحله المتوسطه. نعم، لو يتحدث لك وتترجم لنا عن مشوار الحفظ، يعني كيف حفظ القران هو؟ gimana kamu bisa menghafal Al-Quran waktu kecil itu? Gimana? Siapa yang ngajar? Kemudian bagaimana cara mengajarnya dan sebagainya? Bagaimana? Yang bimbing bapak langsung. Misalnya pagi dikasih jatah menghafalnya segini sehari. Terus nanti sore atau malam di store. Alladhi yutabi' ala hiflihi huwa abuh. Wahuwa alladhi yuhadid. Masalan fi sabah. Huwa lazim yahfad kida ayah. Au kida ayah. Badin laylan. Huwa hadha talib lazim yuqaddim hiflahu. Hasba mahaddadahu abuhu. Fi laylah. Fi laylah. ما شاء الله. يعني هو مدرسته في البيت مع والده يساعده ويراجع معه. نعم إن شاء الله. jadi dia bapa yang bapa bapa wa mama bapa yang ini yang apa yang memantau hafalannya ya. Iya. طيب نريد الآن أن نستمع إلى تلاوة من دالو محمد وأنه يشارك في الفرع 10 أجزاء في المسابقة وهو فاز في مسابقة إندونيسيا المحلية. نعم وحسب ما فهمت أنه شارك أيضا في مسابقات خارج إندونيسيا. إيه نعم. في قطر. pernah dia menghafal untuk luar negeri. Hafal apa nak juara مسابقة. Pernah. Pernah di mana? Masih di anu Indonesia tapi Qatar yang menyelenggarai. Oh iya ni alladhi mada yunafidh min daulat Qatar, lakin fi Indonesia. Nah. Masya Allah tabarak Allah. طيب شيخ نعم هو فاز فيها نبارك له هذا الفوز والآن نريد منه أن يتلو سورة الفاتحة مثلا أو مقطع آخر يختار. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله أحسنت، ما شاء الله ممتاز، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة ورائعة وصوت جميل من الشاب لالو محمد خير الرازق الحافظ المتسابق الاندونيسي في مسابقة الأمير سلطان التي تعقد حاليا في جاكرتا. طبعا نحن في ليلة المسابقة ولا نريد أن نطيل عليه كثيرا لأنه من المفترض أنه الآن يستعد ويحضر من أجل أن يقدم مشاركته غدا أمام لجنة التحكيم. شكرا يا محمد لالو، ما شاء الله تبارك الله، بقوس بقوس ما شاء الله، شكرا شكرا. وش يقول مساء الخير ولا سلامات سلامات ملام، يلا إلى مع السلامة، شكرا لك يا محمد. سمعت إبراهيم التلاوة؟ إيه ما شاء الله ما شاء الله فعلا متميز، لو كان الأمر شيء أعطانه الجائزة من الحين استاهل والله ما شاء الله. لو كان يعرف عربي خلينا الشيخ صابر كلمة، بس مشكلة الشيخ صابر ما يعرف إندونيسي وهو ما يعرف عربي. البقوسة كيف ما يعرف البقوسة. طبعا بختم مع الشيخ الدكتور صباح. دكتور صباح، يعني سرور وأنت من المهتمين بالقرآن وتعمل في هذا المجال. نحن في الإذاعة في برنامج اقرأ القرآن اطلقنا مبادرة في السعودية وعملنا عليها، وهي تعليم الفاتحة حتى للمتعلمين. اكتشفنا أنه أحيانا بعض الذين حفظوا ربما وتعلموا لديهم أخطاء في الفاتحة، والخطأ في الفاتحة يعني خطأ يعتبر كبير، وربما لا تتم الصلاة إلا بتلاوة سورة الفاتحة. هل لديكم هنا يعني في إندونيسيا بحكم أنت تخصصك وقت قربك من هذا المجال، هل لديكم مشروع مماثل مثلا تعليم الفاتحة فقط ليس كصور أخرى فقط سورة الفاتحة؟ لا، يعني بالنسبة لتعليم القرآن الكريم فعندنا في إندونيسيا كثير من على مستوى معهد، هناك معاهد خاصة لتحفيظ القرآن، وبجانب ذلك معاهد تحفيظ القرآن هناك دروس إضافية في مدارس عامة، مثلا دروس إضافية، بل كثير من مدارس عامة الآن حاليا في إندونيسيا يتعاون مع حافظين مع حفاظ لأجل تدريس طلبة المدارس العامة هذا لحفظ القرآن. وطبعا قبل تحفيظ القرآن هم لازم ماذا يحسن، يعني تحسين القرآن من تجويد وإجادة الترتيل وإلى آخره. لكن أنا أقصد شيخ يعني فقط تلاوة سورة الفاتحة في يعني تخصص فقط لتلاوة القرآن. لا أقصد لو أنا أقترح عليك الآن اقتراح يا شيخ، لو مثلا تخرج إلى مثلا السوق ولا أماكن العامة وتطلب من يقابلك أن يتلو عليك سورة الفاتحة وأنت تستمع إن كان يقرأها بشكل صحيح أو هناك أخطاء، ثم أقصد أنه تعليم الفاتحة فيه قدر كبير. وطبعا إذا ذهبنا إلى مكان عام مثلا وسألنا لقراءة الفاتحة وبعضهم يعني يقرؤون جيدا، لكن أكثر المسلمين عامتهم يعني لا يقرؤون جيدا. إذا كان هناك برنامج على شكل هذا نطلب من المدرسين من حفاظ القرآن من مشايخ لأجل هذا، يعني لتركيز هذا النوع من البرنامج، وهذا أحسن طبعا. نعم، ونحن نقدم لك الاقتراح وأنت شيخ إن شاء الله أنك أهل لهذا إن شاء الله. شكرا لك دكتور صباح سرور محمد شمسي من اللجنة التنفيذية في مسابقة الأمير سلطان، أن كنت معنا في هذه الدقائق، وكذلك مستمعينا الكرام استمعتم في هذا اللقاء لتلاوة أحد المتسابقين في مسابقة الأمير سلطان رحمه الله رحمة واسعة، وجعل هذه المسابقة من الصدقات الجارية للأمير سلطان وفي موازين حسناته عليه رحمة الله. العودة إليك أبو إبراهيم. شكرا لك عبد الرحمن الشائع، وكنت معنا من جاكرتا وأنت في تغطية ونقل لمسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المقامة في جاكرتا لدول الأسيان ودول باسفيك. شكرا لك يا عبد الرحمن، وإن شاء الله نلتقي شكرا. في لقاءات قادمة شاء الله. على خير، في أمان الله. السلام عليكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. معنا أيضا الأخ من سكاكا، من هو؟ محمود. محمود تفضل. محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمود. بحيكم، بحيي الشيخ سبيت والشيخ صابر، وأتمنى من الله تعالى ما تزرعونا وتجعلوا إن شاء الله ثمارا وحصادا طيبا لكم في الدنيا وفي الآخرة، لكم وذريتكم إن شاء الله. الله يحفظك محمود. كما أعز نفسي وأعز شعب المملكة العربية السعودية والأمة في فقيدها الشيخ محمد أيوب، وخاصة المأمومين الذين افتقدوه هذه الأيام، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تركه صدقة له جارية ليوم القيامة. اللهم آمين. جزاك الله خير محمود. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل محمود. تعرف تقرأ زي الشيخ محمد رحمة الله عليه يا شيخ محمود؟ ما حاولت تحاكي إقراءة الشيخ؟ نعم. لم تحاول يوما أن تقلد الشيخ محمد علي رحمه الله؟ والله ده يعني بتبقى هبة من الله سبحانه وتعالى، وأتمنى إن شاء الله. الشيخ قراءته باقية وطلابه والمحاضر باقية إن شاء الله في القلوب قبل الأذان وفي الأرواح بإذن الله ليوم الدين، فهو ترك بصمة لكل مسلم على وجه هذا الأرض. كتب الله أجرك محمود. الله يحفظك ويبارك فيك. انا شيخ سبيت من مراسلكم في بيت اصبحنا، وبرضه بوجه تحيه للشيخ عبد الله الزهراني مزارف. الله يحييك يا اخي محمود. الله يحفظك شيخ سبيت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أعد مرة ثانية محمود هذه الجملة من أول آية. يا أيها الذين آمنوا لما أعد مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كأني أسمع النون المضمومة الممدودة اختلست شوي. قل يا أيها الذين آمنوا لما آمنوا لما، كما تمد مد نو آمنوا لما تقولون. يلا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ممتاز. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. محمود تقرأ من المصحف أم من الحفظ يا محمود؟ لا من المصحف. طيب ممتاز. كلمة عند أن تقولوا، النون في عند عليها حركة؟ لا معناش. أن تقولوا عليها حركة؟ أن تقولوا النون معناش حركة. طيب إذا التي ليس عليها حركة في المصحف معناها أنها غير ظاهرة في النطق، يعني إما مخفى أو مدغمة على حسب الحرف الذي بعدها. هنا عند نون سكينة بعدها دال من حروف الإخفاء. أن تقول أيضا إخفاء، والإخفاء فيه غنة. قل هكذا: عند الله أن تقول، مخفى، كل إخفاء فيه غنة. تفضل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ممتاز. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. في سبيله صفا، لو وقفت صفا الفاء مرققة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم. كأنهم بنيان مرصوص. بنيان لا نقول بنيان، بنيان مرصوص إدغام بغنة. كأنهم بنيان مرصوص. ليست نن، ما في النون الأخيرة هذه، نون التنوين هذه مدغمة. بنيان من النين نون مباشرة إلى الميم. بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص. بارك الله فيك يا محمود، كتب الله أجرك، الله يحفظك. بارك الله فيكم وشكرك وجعلوا في مزايا حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أيضا معنا أبو سلطان من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يحفظك يا سلطان، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طيب الله يحفظك يا أبو سلطان، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. اللهم آمين. بارك الله فيك، ونجعل ذلك في موازين حسناتكم. آمين. جزاك الله خير أبو سلطان على مشاركتك. نختم هذه الحلقة بهذا الاتصال والتلاوة من فواز من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ. تفضل يا فواز. لا تفضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أعد مرة ثانية يا فواز. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون، كلها تأخذ حظها من المد الطبيعي فقط ما عدا لما ليس فيها مد، ليست لما، لما تقولون، أما آمنوا طبيعية. تفضل. جزاك الله وعليك السلام. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. القاف السكينة فواز فيها قلقلة وليس فيها قلقلة؟ قلقلة. أيوة. كبر مقتا، مقتا عند الله. يلا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما شاء الله عليك، ما شاء الله فواز، ما شاء الله. الله يجزاك خير. الله يحفظك فواز ويبارك فيك. الله، شكرا لك يا أخي فواز، الله يعطيك العافية. كان هذا يوريخ وهو آخر اتصال معنا في هذه الحلقة. نقف الآن مع فاصل المسابقة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فما المقصود بقوله كبر مقتا؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فما المقصود بقوله كبر مقتا؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. إذن أيها الإخوة، هذا هو السؤال لمن أراد الاستماع. الجواب هو في مقدمة الحلقة، بإمكانك الاستماع إلى إعادة الحلقة عند الساعة 1 ليلا يوم الأربعاء أو بعد صلاة العصر الجمعة القادمة إن شاء الله. وأيضا من أراد الاستماع لإعادة هذه الحلقة أو لغيرها من الحلقات باستطاعة الاستماع إليها عن طريق قناة اليوتيوب لإذاعة القرآن الكريم أو عبر حساب تويتر باسم إذاعة القرآن الكريم. سواء هذه الحلقة أو أي برنامج من برامج إذاعة القرآن الكريم هو موجود في قناة اليوتيوب لإذاعة القرآن الكريم وحساب أيضا تويتر كلها باسم إذاعة القرآن الكريم. شيخ صابر، نأخذ الفائز في، طبعا هم معنا مسابقتين، المسابقة تصحيح التلاوة. نعم، الفائز. نعم. عندك شيخ صابر؟ الفائز والله أعلم هو المتسابق الأول، عفوا المتصل الأول، الأخ الصادق من الرياض. الأخ الصادق نعم يستحق أن يأخذ هذا الجهاز، وقد يساعده كثيرا، نبهناه عدة بهذا وقد يساعده بإذن الله أن يستفيد من ذلك بمشيئة الله. إذن مبارك لك إن شاء الله أخي الصادق هذا الفوز، وعليك التواصل مع الإخوة في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض لنيل هذه الجائزة، وهي عبارة عن قلم ناطق وقارئ للقرآن. وشرطنا كما نقول في كل حلقة أن تستفيد منه إن شاء الله، وأن تستعين به على تصحيح تلاوتك بعد الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة أيها الإخوة للمسابقة الأخرى، وهي مسابقة المستمعين، في الأسبوع الماضي كان هناك سؤال وأجاب تقريبا قرابة 250 عن هذا السؤال. كان الفائز هو الأخ مالك عبد الرزاق بافرط، هو الأخ مالك عبد الرزاق بافرط من جدة. مبارك لك أخي مالك، وأيضا عليك التواصل بالإخوة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعين الكرام لكل خير، واجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما نشكر فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم مشرف برنامج الإقراء بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى بالرياض. شكرا لكم شيخ صابر، جزاكم الله خير. شكرا الله لكم ورفع قدركم وعظم لكم الأجر المثوبة أنتم وهذه الإذاعة المباركة.